فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحوا الحبايب واجوا الزوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم قل العريس وهلت أنوار اليوم قل العريس وهلت أنوار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار يا ليل ظلك معنا حتى فرحك يا غالي زين الدار جايين العريس الليل نحمل أزهار جايين العريس الليل نحمل أزهار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار وين الصاحب والغالي وينك يا جار صاحب والغالي وينك يا جار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا خي يا ريت يقول اليوم فرحك يا خي يا ريت يقول اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار يا ريت ما تغيب الفرحة في هذه الدار يا ريت ما تغيب الفرحة في هذه الدار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اظفار بذات الدين تربت يدك وعمال بوصايا الهادي طه المختار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرح الحبايب واجوا الزوار فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحك يا غالي زين الدار اليوم فرحوا الحبايب واجوا الزوار اليوم فرحك يا غالي